بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. استعرضنا بالأمس الأدلة الستة تقريبا التي استدل بها القائلون بوثاقته، فلنستعرض الآن المناقشة لهذه الأدلة. دليل الأول قلنا توثيق الشيخ الطوسي له في أصحاب الإمام الهادي، حيث قال ثقة بحسب ما ورد في الرجال، صح؟ كان دليل الأول. أشكلوا على هذا الدليل بما ذكرتموه بالأمس، ما ذكر الشيخ عبد القادر بالأمس. طيب، وهو أن هذا من خطأ النساخ، يعني العبارة جاءت هكذا: سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد ثقة. عبارة ثقة قال البعض هنا أنها من خطأ النساخ. هنا يقول داوري، يقول: أما ما ذكره الشيخ في رجاله فهو غير ثابت. ليش شيخنا شيخ عبد القادر، ليش الذين قالوا خطأ نساخ هذا مرجعهم شنو؟ مجرد احتمال او عندهم دليل؟ لاحظ هنا يذكر، يقول ليش؟ قال لان ابن داود، رجال ابن داود معروف، نقل عن رجال الشيخ ان لفظ الثقة غير موجود. ولاحظوا، قال: وأن النسخة من كتاب الرجال التي عنده هي بخط الشيخ. يعني شو يقول؟ احنا تذكروا لما أشير إلى قضية أن هذا خطأ من النساخ، أشكلنا على هالموضوع أن الأصل عدم الخطأ هنا، صحيح؟ والأصل عدم التغيير، ومو من السهولة الناسخ يأتي ويضيف عبارة هي في الحقيقة من أهم ما يقوم عليه الكتاب، وهو التوثيق، أن يقال فلان ثقة. فإنسان غير ثقة، الناسخ يخطأ يكتب ثقة، يعني وقوع في مثل هذا الخطأ جدا، يعني الاحتمال فيه ضعيف جدا جدا، يقترب من العدم. طيب، أضف إلى ذلك أن الأصل عدم الخطأ هنا في المقام، لكن هنا جاءوا بدليل. هذا الدليل مو هين. الدليل الأول أن الشيخ في الفهرس قال سهل بن زياد الآدمي ضعيف في الفهرس، هذا دليل، تناقض بين كلام الشيخ. هنا يقول ضعيف وهنا يقول ثقة، مستبعد إلا أن يكون الشيخ قد عدل عن رأيه. واحد. اثنين، اللي يؤيد هذا أن ابن داود وصلته نسخة بخط الشيخ، الرجال هذا، رجال الشيخ الطوسي، نسخة منه وصلت إلى ابن داود بخط الشيخ مو بخط غيره. يقول في ابن داود أن كلمة ثقة ما موجودة في كتاب الشيخ. هذا الكلام إذا يتم دليل ترى قوي. مع ها؟ الفهرس مو كتاب واحد. لا، خلي الفهرس، الكتاب رجال الشيخ، عبارة ثقة، كلمة ثقة وردت في كتاب الرجال مو في الفهرس ولا في الاستبصار. ها؟ يقول يعني تضعيف تريد تقول ثلاث موارد ايه في الاستبصار بس احنا نريد نعتمد الكتب الرجالية اعتبار الاستبصار مو كتاب رجالي زين بس هم يستفاد من ذلك مو مشكلة وبنجي اليها الان انه هم في الاستبصار قال ضعيف هم في الفرس قال ضعيف شلون في الرجال يقول ثقة فيقول انه النسخة اللي بخط الشيخ اللي وصلتها ما فيها كلمة ثقة لاحظوا لو وصلت ابن داود نسخة لكاتب اخر لناسخ ثاني لقلنا ان نسيان كلمة ثقة ها اولى من القول بزيادتها لان يمكن الكاتب ينسى وما يكتب ثقة وهي مكتوبة في الاصل ولكن ينسى يضيف ثقة الاحتمال اضعف ولكن الكلام ان النسخة التي وصلت من داود هي بخط الشيخ بخط الشيخ هذا دليل مو هين للانصاف هذا اشكال قوي لكن هل يكتفى به في تضعيف الرجل او لا كلام ثاني بس يستفاد منه انه لم يثبت لدينا ان الشيخ فعلا وثق طيب الا ان يكون ابن داود ايضا اخطا في النقل يعني هو لم يقل ابن داود انه وصلتني نسخه لغير كتاب الشيخ اقول لغير خط الشيخ او بغير خط الشيخ فيها ثقه ونسخه بخط الشيخ ما فيها ثقه لعل ابن داود هو اللي اخطا وما اضاف كلمه ثقه مو احتمال موجود ها احنا شفنا النسخه احنا شفنا رجال ابن داود وهو ينقل عن كتاب الشيخ ما كاتب ثقه ما كتب ان الشيخ قال انه ثقه بس هذا ايضا ما يكون دليل تام على انه فعلا في كتاب الشيخ ما موجود كلمه ثقه بس دليل قوي دليل فعلا يمكن ان يزعزع هذا الدليل يعني دليل معارض يزعزع هذا الدليل الأول فأن يقال أنه غير ثابت في محله والله العالم زين الدليل الثاني ماذا قلنا قلنا أن الشيخ الطوسي روى روايات عن سهل بن زياد الآدمي معي مشايخنا روى روايات عن سهل بن زياد الآدمي دليل الثاني وما اعترض عليها مر عليها في حين ان الشيخ وتوقف معترضا على رواية اخرين بينما سهل بن زياد هني مر على رواياته هذه اشكلوا عليها قالوا هذا خلاف التدقيق من يقول هذا الكلام ها في الحقيقة ما مدقق كثيرا ليش لان ثبت عندنا ان الشيخ توقف مثلا يقول قال فإن الشيخ في الاستبصار في باب الظهار قال عن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي وأنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار وقد استثناه أبو جعفر بن الوليد وتبعه أبو العباس والصدوق معناه أن الشيخ الطوسي فعلا في كتاب الاستبصار توقف متوقف لم يعمل برواية سهل بن زياد الآدمي يمكن مر على روايات سكت مع النبي سهل بن زياد الآدمي ولكن أكو روايات معينة توقف عندها ربما تلك الروايات التي عمل بها عند قرائن أخرى عند شاهد من أحاديث أهل البيت عند قرائن أخرى أفادت له الإطمئنان باعتبار هذه الرواية وإن كان فيها سهل بن زياد الآدمي ولهذا مر عليها أما مثل هالرواية يوم اللي ما عنده شاهد ولا قرائن تفيد وثاقتها تفيد اعتبارها ها؟ قال أن سهل بن زياد ضعيف، ما لم نعمل بأخباره. قال ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي، وأنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. بنحتاج عملية نجريها الآن مشايخنا حتى نشوف أنه شيخنا شيخ شوقي لو تزاحم روحك فينا نأخذ موسوعة هناك. لا إحنا من الشيخ بيشتغل على شيء، الشيخ بيشتغل على شيء ثاني. هذه مسألة مهمة شيخنا. شيخنا طلع رجال الشيخ الطوسي. هنا طلع رجال الشيخ الطوسي، أريد نشوف المحقق هذا اللي حقق الكتاب وش هي النسخ اللي طابق عليها. اكتب شيخنا، اكتب ضعيفة بسهل. قال فإن الشيخ في الاستبصار في باب الظهار قال عن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي، وأنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. هني مكتوب رجال العلامة. ما في هذا كتب شيخنا، اعطيني شيخنا خلنا نشوف، لأنه ما نقلها من الاستبصار، وهذا احنا نريد نتأكد من صحته أن صدق هذه العبارة وردت في الاستبصار لولا. كنت أتأكد من أن محدد الشيخ. خلنا نشوف شيخنا حدث لولا. طلع شيخنا له باب الظهار. هو ما يحتاج باب الظهار شيخنا. تصحيح المردمات الاسترابات. شيخنا. شيخنا. رحت للرجال. أول شيء طلع. الرجال الشيخ الطوسي. ها؟ لا مو اختيار معرفة الرجال، اختيار معرفة الرجال هذا الكشي. رجال الطوسي هو مكتوب او رجال الشيخ الطوسي. شيخنا اللي طلعت ويسمونه رجال الطوسي شيخنا، واحد قال سهل بن زياد الآدمي وكنا بطعيد مهل الرأي بس، وبعدين قال سهل بن زياد الآدمي وكنا بطعيد ثقة رازي. هذا المقطع. ثقة رازي. وفي بعدين قال شيخ المقطع سهل بن زياد وكنا أبا سعيد الآدمي الرازي. سكت. بس سكت. بس في مرة واحدة قال ثقة. يكنى أبا سعيد ثقة رازي. جيد. الآن شيخنا هناك عندك في الرجال انقل عبارة الشيخ دي وطلع اشوفها ثابتة موجودة عندك هنا. زين. عن نفس السهل بالاسم؟ اكتب ثقة رازي، اكتب ثقة رازي. لا ثقة رازي. حددت الكتاب في هنا. الكتاب نفسه. ما يصير لازم تحدد اول. اطلع منه. لا نفسه في البحث تروح تحدد رجال الطوسي. مكتوب باب السين ما ادري شنو 5000 وخمسين خمسة ستة تسعة تسعة ثلاثة ثمانية سبعة ما أدري بشوف له رقم أربعة. شوف شيخنا، شوف عبارة الشيخ الطوسي اللي واردة هذا في باب الظهار فعلا. قال وأما الخبر الأول، شوف عبارة الشيخ الطوسي في الاستبصار زين. شوف العبارة اللي وردت في الكتاب مي صحيحة. صحيحة ولكن النص غلط. قال وأما الخبر الأول فرواية أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن بابوي في رجال نوادر الحكمة. زين موجود بس مو النص هذا. لا النص أيه هو. لا كتابك ذاك قصدني في عند الداوري. عند الداوري ما موجود ضعيفة بسهل، ما في كلمة ضعيفة بسهل. ها قال عنها هالشكل. بعدين بعده وإنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. وش قايل؟ قايل هالكلام، قايل وأما الخبر الأول ورواية أبو سعيد. الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابوي، أبو جعفر بن بابوي قال مو ابن الوليد. يعني ما ذاك الشغار انه سهل بن زياد كان نابا سعيد من اهل خير. لا في كلمة واحدة فيه واحدة ثقة. ثقة راضي. ايه ثقة راضي. الجواب من اصحاب الهراضي رقم اربعة. شوف رقم اربعة. أربعة أيه رقم أربعة. وين؟ كتاب رجال الشيخ. رجال الطوسي. حرف السين بعض السين. رقم أربعة. رقم أربعة. ومذكر عندي بالاسم بالأرقام، مذكر عندي بالاسم ب. حروف السين بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا عرض الكتاب نفسه ما في شيخنا، هذا المكتوب هنا على حسب أصحاب العلم، فأنت الحين تتكلم على أي أصحاب؟ أصحاب الهادي. أصحاب الهادي. أصحاب الهادي. إيه. هم أصحاب الهادي محسوب أنه أصحاب الجواد. إيه بس خب أنا الحين اللي ذكرت الآن أصحاب الجواد. إيه هو من أصحاب الهادي والجواد. لا في أصحاب الهادي ذكر أنه ثقة، مو في أصحاب الجواد. في أصحاب الهادي. إحنا نريد هناك شيخنا. الهادي. ها؟ سهل بن زياد الآدمي كان أبا سعيد تقرادي. زين. في أصحاب الجواد ما قال ثقة. صحيح؟ إيه. وفي أصحاب العسكري بعد ذكره ما قال ثقة. النص الثالث وين؟ مو في أصحاب العسكري؟ شوف شيخنا أول نص عندنا ما ذكره هنا قال. أول ناس سهل بن زياد الآدمي وكان أبو سعيد من أهل الرأي بس ساكت عنا. إيه؟ الثاني النص الثاني قال رجال له سهل بن زياد وكان أبو سعيد ثقة راضي. إيه؟ في الثالث قال سهل بن زياد وكان أبو سعيد الآدمي الراضي. فالظاهر أن الأول في أصحاب الجواد، الثالث يبدو في أصحاب الإمام العسكري. إيه؟ الثاني في أصحاب الإمام الهادي، يعني في أصحاب الجواد والعسكري ما ذكر أنه ثقة في نفس الكتاب، ولكن في أصحاب الإمام الهادي قال ثقة. وهذا شوي يوشوش الواحد أنه ليش في موضعين في الكتاب نفسه ما فرح بوثاقته، في موضع فرح بوثاقته. محتمال لأنه عاصر الإمام الهادي أكثر، أنه هذا يمكن نقل عن من مثلا الإمام العسكري صاحبهم. صاحب الإمام له مكاتبة مع الإمام العسكري، فشلون هنا يقول ثقة في موضعين يقول يسكت وفي موضع يقول ثقة؟ هذا واحد. الشيء الثاني هني شيخنا شيخ شوقي نريد نشوف هناك من وين هذه النسخة اللي اعتمدوا عليها، نسخة من اللي اعتمدوا عليها هذه؟ موجودة عندك هوية الكتاب أو في البداية في لا في مقدمة الكتاب لازم نطلع نسخة من؟ لأن الإشكال هنا الذي يقول بأنه في كتاب ابن داود نقل عن الشيخ من دون كلمة ثقة، هذه مهمة، يعني إشكالية إن الشيخ الداوري ما يمكن واحد يقبلها بسهولة، لأن قد يكون هناك خطأ من قبل من؟ ابن داود، أو ابن داود يكون نقل عبارة الشيخ الطوسي عن سالم بن زياد عند الحديث عن رجال، يعني نقلها من رجال ابن داود أو رجال الإمام العسكري، مو عند حديثه عن رجال الإمام الهادي. بس من الكلام يعني مثلا لهم علماء غير أنهم كلهم ضعفوا. إيه شنو؟ أقول يعني علماء الرجال كلهم ضعفوا، يعني ما في واحد إلا الشيخ الطوسي فقط اللي عنده العبارة دي، والبقية ده لا نأخذ من الرضاعي ما قصر عليه. يعني ما في يعني الدلائل تدل على ضعفه. بس الكتب المتأخرة فيها توثيق إليه. كلام سيد الكوفي. أشوف أظن في رجال علامة في الخلاصة مسقنا العلامة ما مسقنا؟ ما ذكر ما العلامة يعني بس الكوفي قايل. طبعا يقول سهل غير سهل عدم يكنى بسعيد من أصحاب للحسن السلام اختلف قول الشيخ الطوسي رحمه الله فيه فقال في موضع أنه ثقة فقال في عدة مواضع أنه ضعيف وقال النجاشي أنه ضعيف الحديث غير معتمد فيه وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد علي بالغلو والكذب واخرجه من قوم إلى الري وكان يسكنه وقد كتب كاتب أبو محمد العسكري عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار المنتصف من شهر ربيع الآخر سنة 55 ومائتين ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمه الله قال الغبار أنه كان ضعيفا جدا نفاذ الرواية والمذهب وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري خرجه من قوم وظهر براء ونهى الناس عن السماع من والرواية عن ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل وما صرح بوثاقه ما قال شيء ساكت ابن داود شنو مقدمة التحقيق ايه شو يقول قال انه هو سبحان الله يقول مثلا فذكر في هذا الكتاب في ناس لم يقل في ابراهيم بن بكير ابن ابي السمال شيئا مع انه كان واقفيا كما صرح به الشيخ النجاسي ولم يذكر شيئا في شأن كثير من الضعفاء حتى في مثل حسن بن علي السجادة الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله إيه؟ فيقول مثلا أنه أيضا في سقط في زيادات في الرواية يقول فكيف في كتب يقول عن شيخهم الشيخ المفيد يقول عن شيخنا أو الشيخ وهني يذكر فاضل بس فقط كلمة فاضل ومشيها زي مثلا يعد مثلا المنصوم أصحاب الصادق وعد زياد بن أبي وابن عبيد الله من الخوارج من أصحاب علي مثلا الحين هو الآن يشكل على بعض الأشياء الموجودة مثلا يقول أنه ثقات أصحاب الصادق 4000 قال كل ثقات له من هو هذا كان عن النسخة اللي عنده آه فماذا يقول أيضا بعض أكثر شيخنا بن داود أنا جال الحديث هو بن داود شنو قال موافق قال إيه قال في الجزء الثاني باب السين المهملة ما أدري إيه سهل بن زياد الآدم أبو سعيد الرازي تكاتب دي دي كرمة شنو بين قول فهرس ست ضعيف الغبائر ضعيف فاسد الرواية كان أخذ بن محمد بن عيسى خرجوا من قوم ونهي الناس عن السماع عن الجشي كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وخرجوا من قوم إلى الرأي إجابة بن داود جزء الثاني فصل في ذكر سهل بن زياد الآدمي وما قال عنه ثقة ما قال ثقة أي ولا يعب عن رجال الحديث شيء يقول اتفق في بعض الموارد أن الشيخ ذكر عنوانا في أصحاب المعصومين ثم أعاد ذكره أيضا في من لم يروى عنه فكيف يجمع بين المتناقضين خد عبارة تلكون ما شاء الله. إيه. المظلوم قوياً. إيه. بنجي بعدين إليها. يعني أنا إحنا كنا نريد نتوقف عند هال شو اسمه عند هالعبارتين. عبارة الأولى أو الدليل الثاني صحيح. الشيخ الطوسي في الاستفسار قال وضعفه يعني اشكل على رواية من الروايات يعني الدليل يقول انه مر على روايات سهل وما اعترض عليها فالاشكال هنا انه لا والله في باب الظهار استشكل على الرواية بشكل واضح حسن وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار واضح وبالتالي مروره على روايات أخرى ربما لأنه قرائن عنده ساعدت على اعتبارها بس يبقى الكلام الثاني أنه ما وصلنا نحن من كتاب لرجال الشيخ الطوسي في التحقيق شنو ملاحظ فيه حتى نشوف أن ما نقله ابن داود صحيح في المقام يعتمد عليه أو هم محل نظر أن ابن داود هو اللي اشتبه ما كتب عبارة ثقة أو أنه أخذها من رجال العسكري أو من رجال الجواد ما أخذها من رجال الهادي وهذا محتمل وأما بقية الأدلة فنأتي عليها إن شاء الله وإذا هذا نفس يبقى نفس الإشكال يعني فكيف أنه يورد الشيخ في مكان توثيق وفي مكان آخر لا يذكر نفسه هو يعرفه نفس الرجل يخبون المشتركات حتى يصير في إشكال وما يورد نفس المعلومات في نفس الموضوع قصد يجيز المواضع نفس المعلومات طبعا البعض يفسرون أنه ليش الشيخ في الفهرس يقول ضعيف وفي الرجال يقول ثقة لأن الفهرس ناظر إلى الكتاب الفهرس مو كتب مو كتاب رجال وإنما كتاب كتب الرجال بينما الرجال الشيخ طوسي رجال فلما يقول في الفهرس ضعيف يعني رواياته ضعيفة ها ولكن عندما يقول في الرجال ثقة يعني هو بذاته ثقة ومو كذاب هذا الرجل ثقة ولكنه يروي عن الضعاف هذا الجمع بين الأمرين فلهذا لا يقال أنه ليش هنا قال كذا وهنا قال كذا نعم في الاستبصار قال أنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار حتى عبارته في الاستبصار ضعيف جدا عند نقاد الأخبار فيها شوي تشوش ها يقول نقاد الأخبار يقولون هو ضعيف وفعلا عند النجاشي قال ضعفه ولكن الشيخ الطوسي هو في رأيه ممكن مو ضعيف هو هو هو بذاته يعني نظرا إليه هو بذاته فلهذا ما قال هو ضعيف عندي قال هو ضعيف عند نقاد الأخبار مما يعني أن رواياته ضعيفة عندهم أما بذاته هو لا والله رجل مؤمن وثقة وكذا لكن يروي عن الضعف وهذا وجه لتفسير عبارة ضعيف في الحديث وش معناها اللي البعض قال وسنأتي عليها ضعيف في الحديث مو أن هو ضعيف مو ثقة وإنما يروي الروايات الضعيفة واللي قال البعض أن هذه الكلمة مأخوذة من طرد أحمد ابن محمد لهذا الرجل اللي هو الآدمي من قوم لأن باعتبار أنه يروي عن الضعف قال عنه النجاشي ضعيف في الحديث نأتي إلى يوم الغد ولكن لاحظوا أنا اللي ببالي سأحن لازم أراجع ببالي في دروسنا السابقة كان أنه بعض الرجاليين المتأخرين قالوا بوثقته ما أدري كان ابن داود لعله من الذين قالوا بأنه ثقة إن لبالي كذا لازم شو نراجع كتاب نراجع كتاب ابن داود رجال ابن داود محمد يعني لازم أتأكد يعني نعم يعني محمد بن محمد إيه يعول عليه في تقييم الرجال هذا كلام هذا كلام أنه هل مواقف ابن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى يمكن اعتمادها او اساسا احنا هذا الموقف اللي عندنا وجهة نظر عليه وكثيرين من علماء الرجال الان يستشكلون على ما يعتبرون موقفه دليل على ضعف احد يعني الا ان اهل قوم كانوا متشددين في الرواية يعني الاعتبارات سياسية كانت وكذا وثقافية نعم بس يقول هذا هي الباقي صار رجعه بس الادمي ما رجعه يعني هذا كان على زمن العلم من استرى يعني إذا كان هو أخرج سعد بن زياد اللي عاصر الإمام العسكري إيه؟ يعني يمكن أن يكون في الغيبة الصغرى أحمد بن عيسى لا مو في الغيبة الصغرى هذا في زمن الحضور زمن الحضور إيه زمن الحضور وأدرك لعله هو قسم من الغيبة الصغرى بس الطرد الظاهر كان في زمن الأئمة يعني زمن الحضور. أيضا لابد نعرف أنه موقف الأئمة من أحمد بن ما عندنا كلام في الموضوع. لو في لو في شيء ثقة وجه من وجه القوم على إيش كان الإمام حكم في بعض الروايات أن فلان مثلا قوله قولي ما عليه لا ما عليه بس لا ما قال ما قال عن ها النواب ما نقدر شوف ما نقدر احنا نستدل ما عندنا روايات في ما عندنا روايه بهالشكل في احمد بن محمد ايه في ما عندنا روايه بهالشكل أن قوله قولي وفعله فعلي ما عندنا هالشكل عنه حتى نقول أنه والله فعله حجة أن فعله حجة لا ما على كل نأتي يوم القادم بس إذا تقدر أحد يقدر يصطاد لنا هالمسألة مشايخنا أنه تحقيق يعني ملاحظات بالنسبة لتحقيق النسخة الموجودة عندنا الآن نسخة الكتاب إيه. بس إذا واحد وقع على شيء ثاني جيد ونأتي إن شاء الله. داود شيخنا في الجزء اللي يقول لا لا منه لا يصح الله بعد نشوف صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.